بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله.